أما الدرس الثاني فهو درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. فيه من القواعد الفقهية ما يحتاج إليه الفقيه والمتفقه، وكان آخر ما ذكرنا من مباحث المسألة الأصولية هل النهي يقتضي الفساد أم لا، مسألة الفرق بين الشرط والركن، ما الفرق بين الشرط والركن؟ وذكرنا أن الشرط والركن هناك جامع مشترك بينهما وهناك وجه مفترق بينهما. أما المشترك بينهما فمن يذكره؟ نعم، نعم، أن صحة الشيء مرتبطة بهما، هذا أمر يشترك فيه الشرط والركن، يعني إذا وجد الركن أو وجد الشرط صحت تلك العبادة أو صح ذلك العمل. أما إذا لم يوجد أي منهما فإنه لا يصح ذلك العمل ولا تصح العبادة. أما وجه الفرق بينهما فهو أن الشرط يكون خارج العمل خارج العبادة، كشرط الطهارة للصلاة، نعم، وأما الركن فيكون داخل العبادة كركنية الركوع داخل الصلاة. هذا هو الفرق بين الشرط والركن. وذكرنا أقساما للشرط، أن الشرط ينقسم إلى قسمين، شرط شرعي وشرط جعلي. الشرط الشرعي هو الذي جعلته الشريعة شرطا معتبرا، وأما الشرط الجعلي فهو ما يقع عند الناس من تصرفات ومعاملات في بيع وشراء وإيجار وغيرها. فهذا الشرط الجعلي ينقسم إلى قسمين، الشرط الجعلي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط صحيح، وتعرف صحته بألا يكون ورد في الشرع ما يبطله، نعرف أنه صحيح، إذا لم يرد في الشرع ما يبطل هذا الشرط فهو صحيح. ومن أمثلة ذلك اشتراط البائع منفعة معينة على المشتري في عقد البيع، يقول سأبيعك السلعة الفلانية لكن بشرط، سأبيعك هذه السيارة لكن بشرط أن أستمر بها إلى أن أصل إلى بيتي. هذا الشرط شرط منفعة في عقد البيع لا ينافي مقصود البيع، فهو شرط صحيح معتبر. ومما يدل على صحته ما ثبت في الصحيحين في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه كان يسير على جمل له أعياه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري، يأخذ ويعطي مع جابر بن عبد الله، فقال له أتبيعني جملك؟ فجعل يقول كيف أصنع بها بهذا الجمل وهو قد أعيا من التعب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بعنيه بأوقية، والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، بعنيه بهذا المبلغ. قال فبعته فاستثنيت أن يحملني هذا الجمل إلى منزلي أو إلى أهلي، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرطه. قال فلما وصلت إلى بيتي ونقدني ثمنه انصرفت فأرسل إلي فجئته فقال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو لك. مع ماذا؟ مع الثمن الذي دفعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له. الشاهد من هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشترط جابر أن المنفعة بأن يحمله ذلك الجمل إلى أهله وافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الشرط، وهذا من الشروط الجعلية التي تكون بين الناس وليس هناك ما يبطله في الشرع. القسم الثاني الشرط الباطل، شرط باطل ويعرف بطلانه بورود ما يبطله في الشرع، بورود ما يبطله في الشرع. من ذلك المعتق، المعتق أو الذي يدفع ثمن العبد كما حدث في قصة بريرة وكانت مملوكة أتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت إني أردت أن أشتري نفسي من أولئك، أي الذين هي مملوكة عندهم. قالت واشترطوا أن يكون الولاء لهم، الولاء يكون لهم. فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ليس الولاء لهم لأنهم باعوا، إنما الولاء لمن أعتق لله عز وجل، هذا هو الذي يكون له الولاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان في شرط، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أن الشرط على قسمين، ما هما؟ نعم يا عبد الله، شرعي وجعلي. كيف؟ طيب، ما كان في الشرع، ما دل عليه الشرع، والجعلي ما يضعه الناس، وهو على قسمين صحيح وباطل، شرط صحيح وشرط باطل. فالشرط الصحيح ما لم يأتي في الشرع ما يبطله، والشرط الباطل اذكر مثالا للشرط الصحيح. كأن يطلب منفعة، منفعة مثلا في عقد البيع، نعم، أبيعك سيارتي هذه بشرط أن تحملني إلى البيت، أن أوصلها إلى البيت، أصل إلى بيتي، فهذا شرط صحيح. وأما الشرط الباطل فمثاله، الشرط الباطل، نعم، المعتق إذا أعتق يكون له الولاء، ومن باعه مشترطا أن الولاء له فهو باطل، هذا هو الشرط الباطل. يعني مثال الشرط الباطل إذا باع العبد ويشترط ولاءه، الولاء معناها النصرة أو الإرث إذا لم يكن له من يرثه، هذا معنى الولاء، يرجع إليه إذا احتاج منه، يكون مواليا. فالعبد إذا بيع ليس الولاء لمن باعه، وإن كان قد خدم عنده زمنا، ولكن الولاء لمن اعتقه، اعتقه من دون بيع، يكون الولاء له كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مباحث هذه المسألة الأصولية، هل النهي يقتضي الفساد؟ ذكر حالات لها. الحالة الأولى أن يعود النهي إلى العبادة نفسها أو إلى شرطها، فيكون العمل باطلا، يكون العمل باطلا. وقد ذكرنا أمثلة لذلك، ولا بأس من ذكر مزيد لهذه الحالة. الصلاة في وقت النهي، الصلاة في وقت النهي، الصحيح بطلان صلاة التطوع غير ذوات الأسباب في وقت النهي، لا يجوز، لا يجوز ذلك، فيكون العمل باطلا فاسدا. ولو قال إنه يتعبد ويصلي، لأن ذلك الوقت ليس وقت عبادة في الأصل، فهذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نفس العبادة، إلى نفس العبادة. ومثاله أيضا من صلى وهو مستدبر القبلة، واستقبال القبلة معلوم أنه شرط للصلاة، وتركه عمدا يبطلها بالإجماع، لأن ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى شرط العبادة. ومن أمثلة ذلك الذي يصلي وعليه نجاسة، الذي يصلي وعليه نجاسة، إذا صلى عامدا بنجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في مكان وموضع صلاته، فصلاته باطلة، صلاته باطلة غير صحيحة في قول أكثر أهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، ولما ورد من الأحاديث في شأن المرأة إذا وقع دم الحيض على ثوبها. ومن أمثلة ذلك أيضا صلاة المحدث، صلاة المحدث هي باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن الوضوء أو الطهارة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. كذلك أيضا مسألة النية، مسألة النية، لو صلى بغير استحضار نية الصلاة فإن تلك الصلاة لا تجزئه. وقد أجمع أهل العلم على ذلك أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، لا تجزئ إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أمثلة ذلك من أخل بركن من أركان الصلاة، من أخل بركن من أركان الصلاة كما ورد في ذلك الرجل الذي دخل المسجد فصلى ولم يتم ركوعه ولا سجوده، صلى صلاة سريعة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرده مرارا حتى طلب منه أن يعلمه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إخلال بأركان الصلاة، إخلال بأركان الصلاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإخلال بالصلاة، عن الإخلال بالصلاة. وهذا النهي يعود إلى نفس العمل أو نفس العبادة. الحالة الثانية إذا كان التحريم ليس راجعا إلى نفس العمل ولا إلى شرطه، ليس راجعا إلى نفس العمل ولا إلى شرطه، فإن العمل يكون صحيحا مع الإثم، يكون العمل صحيحا مع الإثم. من أمثلة ذلك الوضوء في إناء محرم كآنية الذهب أو الفضة، وكذا أيضا في آنية مغصوبة، لو توضأ شخص فيها أو توضأ منها ثم صلى بذلك الوضوء فالصلاة صحيحة، لكن مع ماذا؟ مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة. ومن ذلك أيضا لو نظرنا قبل ذلك، لو نظرنا إلى الوضوء من هذا الإناء، هل هذا النهي الذي هو النهي عن استعمال آنية الذهب مثلا أو الآنية المغصوبة مثلا، هل يعود هذا النهي إلى العمل نفسه أو إلى الشرط نفسه، شرط من شروط الصلاة؟ إذا نظرت لا يعود إلى نفس العمل، إلى نفس الصلاة، ولا إلى نفس ولا إلى ذات الشرط، ولا إلى شرط من شروطها، فيكون حينئذ العمل صحيح مع الإثم الحاصل والواقع عند ذلك الشخص. وكذلك أيضا لو صلى الشخص وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب، فهنا يقال لو صلى وهذه عليه فالصلاة صحيحة مع الإثم، مع الإثم أنه آثم، لا يجوز له، لا يجوز للرجل أن يلبس عمامة حرير ولا أن يلبس خاتم ذهب. لكن يقال في الحكم هكذا، العمل صحيح، أقصد الصلاة صحيحة، والإثم حاصل، الإثم حاصل، لأن النهي عن لبس الحرير وعن لبس الخاتم الذهب ليس عائدا إلى ذات الصلاة ولا إلى شرط من شروطها، فيكون الحكم كما سمعت. نكتفي بهذا وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله لازلنا في المسألة الأصولية التي هي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. سنذكر مبحثا في القرائن، في وجود القرائن وغيرها، القرائن التي تدل على بطلان المنهي عنه وعلى صحته وعدم وجود قرينة. ينقسم النص الذي يذكر فيه النهي إلى قسمين من حيث وجود القرائن وعدمها، من حيث وجود القرائن وعدمها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقترن بقرينة، أن يقترن النهي بقرينة تدل على بطلان المنهي عنه أو صحة المنهي عنه مع الإثم. نذكر بعض الأمثلة لذلك. من أمثلة ذلك ما ثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، املأ كفه ترابا. في هذا الحديث قرينة مع وجود النهي، النهي عن ماذا؟ عن ثمن الكلب منهي عنه، لكن هل النهي يقتضي الفساد؟ أن البيع باطل؟ أن الشراء فاسد؟ العقد الذي تم في ثمن الكلب باطل فاسد؟ وجدت هنا قرينة تدل على أنه باطل وفاسد، ما هي القرينة؟ نعم، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، يعني ليس له شيء، ليس له شيء. يدل هذا، هذه قرينة تسمى، تدل على أن ذلك البيع فاسد وباطل. نحن نذكر الآن أقسام النص الذي ورد فيه النهي من حيث القرائن وعدمها. هنا وجدت قرينة تدل على ماذا؟ تدل على بطلان ذلك العقد وعدم صحته. من أمثلة ذلك أيضا ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. التصرية أمرها معلوم، أن يترك الحليب في ضرع الدابة، الإبل أو الغنم يترك حتى يمتلئ أو يظهر أنه مع انتفاخه يظهر أنه قد امتلأ لبنا، وأن تلك هي عادتها، تلك هي عادتها أنها تدر لبنا وحليبا كثيرا. إذا أخذها المشتري، مع أن هذه الطريقة ليست جائزة، منهي عنها أن يتركها لتظهر بضرع كبير فيه حليب وفير، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصروا الإبل والغنم، لأن فيه خداعا، فيه غشا، ومن غش فليس منا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن ابتاعها بعد ذلك، وهي مصرة مليئة، ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك، فهو بخير النظرين، هو بخير النظرين، يعني له الخيار، إن شاء، هذا بعد أن يحلبها، حلب بعدها ما جاءت ولا بحليب، بعدها بعد أن حلب إن رضيها أمسكها، خلاص نفذ البيع، يعني العقد إيش صحيح. وإن سخطها لم يرضى بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام ردها وصاعا من تمر، الصاع من التمر مقابل تلك الحلبة التي حلبها، مقابل الحلبة التي حلبها. ففي هذا الحديث صحح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيع مع وجود النهي عن التصرية. إذن لو أن شخصا باع مصرات، هل البيع حلال أو حرام؟ يعني بيع المصراة مليئة الحليب حلال أو حرام؟ حرام، منهي عنه، لأن ذلك من الخداع ومن الغش. طيب هل البيع الذي حصل فاسد أم صحيح مع الإثم؟ ها؟ ما لكم؟ صحيح مع الإثم، صحيح من ذلك الشخص الذي باع المصراة مع الإثم، بيعه نافذ وصحيح والإثم حاصل. من أين أخذنا أن النهي هنا لم يفسد، لم يقتضي الفساد؟ من أين أخذنا ذلك؟ نعم، أي نعم، أنه خيره، جعل له الخيار، قال فمن ابتاعها بعد ذلك، يعني أن البيع صحيح، ابتاعها بعد ذلك دليل على أن البيع صحيح. فإذا حصل ذلك مع النهي الموجود فإنه يقال البيع صحيح مع وجود الإثم، والخيار بعد ذلك للمشتري. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا في الدرس السابق أن النهي يقتضي الفساد، وذكرنا أنها مسألة أصولية مشهورة، لكن هناك حالات من حيث القرائن في بطلان المنهي عنه وفساده وفي عدم ذلك. ذكرنا الحالة الأولى، فمن يذكر؟ نعم، لا نريد الحالة قبل المثال، أن يقترن النهي بقرينة تدل على بطلان المنهي عنه وفساده، يقترن النهي بقرينة تدل على فساد المنهي عنه وبطلانه، أو على صحته وعدم بطلانه، يعني لابد في هذه الحالة من ظهور القرائن. ذكرنا أمثلة لذلك، ذكرنا مثالين، نعم يا سلطان، أحسنت. النهي عن ثمن الكلب، ثمن الكلب حرام منهي عنه، لكن هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ ظهرت قرينة في حديث ابن عباس تدل على بطلان العقد، لو تم العقد، عقد البيع والشراء، كان فاسدا باطلا. ما هذه القرينة؟ قوله عليه الصلاة والسلام وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، يعني أن البيع كان ماذا؟ كان فاسدا باطلا ليس بصحيح. المثال الثاني عندك يا أبا عبد الرحمن. طيب في هذا أيضا المثال الثاني النهي عن التصرية، والتصرية ترك الضرع حتى يمتلئ وبيع البهيمة أثناء ذلك ليوهم أنها على هذا الحال باستمرار كل يوم أو كل وقت وهي مليئة بالحليب، هذا منهي عنه. لكن هل النهي يقتضي الفساد، أن العقد فاسد، أم لا يقتضيه؟ الجواب يقال لا يقتضي الفساد، بل العقد صحيح مع الإثم، العقد صحيح مع الإثم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ابتاعها، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. فصحح النبي عليه الصلاة والسلام البيع مع وجود ماذا؟ الإثم، مع وجود الإثم. المثال الثالث ما ثبت في سنن أبي داود من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي مسجده، فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. حتى يذهب ريحها. قال المغيرة فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله إن لي عذرا، وأمر أو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل يده إلى صدره، فوجد بصدره أو في صدره عصابة قد عصب بها على صدره، وكان كذلك مريضا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه لا يجوز أن يدخل المسلم المسجد وبه رائحة الثوم أو البصل أو أي نوع من هذا البقل، لا يجوز. هل النهي هذا يقتضي فساد العبادة التي يقوم بها أم لا يقتضي ذلك؟ الجواب لا، العبادة أو العمل صحيح، لكن مع الإثم، إذا فعل ذلك يكون آثما لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. إذن هناك قرائن، هذه القرائن تبين لنا أو يتبين لنا من خلالها أنها تفيد الفساد أو لا تفيد، هل تقتضي البطلان أم لا تقتضيه. أما الحال الثانية والأخيرة أن يأتي النهي مطلقا، يكون النهي يأتي النهي في النصوص الشرعية مطلقا بدون قرينة، أي لا قرينة معه تدل على أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، لا توجد أي قرينة، بل نهي مجرد من القرائن. فهل هذا النهي المجرد يقتضي الفساد والبطلان أو لا؟ الأصل الذي دلت عليه الشريعة أنه يقتضي الفساد والبطلان، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يصح، فاسد باطل غير مقبول. فهذا إذا ورد النهي بدون قرينة، أما إذا وجدت القرينة فهناك تعرف هل اقتضى الفساد أو لم يقتضي الفساد. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، لازلنا في الكلام عن المسألة الأصولية، هل النهي يقتضي الفساد؟ بقي تنبيهات في آخر هذا البيت من المنظومة. التنبيه الأول، ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول أن كون النهي يقتضي الفساد هذا مشروط بأن يتجرد النهي عن القرائن، لأنه قد مر معنا أن النهي قد يأتي ومعه قرينة تدل على فساده أو على صحته مع الإثم، وقد لا تأتي. ما المراد بالنهي الذي يقتضي الفساد؟ النهي الذي يقتضي الفساد هو المجرد عن القرائن، المجرد عن القرائن. أما مع وجود القرائن فيختلف الحال، قد نقول إنه يقتضي الفساد وقد نقول لا يقتضي الفساد. فإذا لابد التنبه لهذا، ما هو الذي يكون مقتضيا للفساد من النهي عندكم؟ الذي تجرد من القرائن، القرائن التي تدل على فساد ذلك الأمر المنهي عنه أو بطلانه. التنبيه الثاني أنه لا فرق في ذلك النهي، سواء كان النهي مما نهي عنه لذاته أو مما نهي عنه لغيره. فما هو الشيء الذي نهي عنه لذاته؟ مثل الخمر، فهي محرمة لذاتها، مثل الزنا محرم لذاته، والمحرم لغيره أي مع وجود سبب اقتضى التحريم، مثل الصلاة، صلاة التنفل في أوقات النهي، التنفل في أوقات النهي. لا فرق في قولنا النهي يقتضي الفساد، سواء كان النهي من النهي أو المحرم لذاته أو المحرم لغيره، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والعقود وغيرها، وهذا ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة. التنبيه الثالث أن المراد بالنهي الذي يقتضي الفساد هو النهي الذي يقتضي التحريم، لأن النهي نوعان: ما يقتضي التحريم ومنه ما يقتضي الكراهة. أما إذا كان النهي للكراهة فإنه لا يقتضي الفساد، إذا كان الشيء المنهي عنه نهي عنه للكراهة وليس للتحريم فإنه لا يقتضي الفساد، لا يدخل في هذا الباب. مثال ذلك ما نهي عن الكي، الكي منهي عنه لكن للكراهة وليس للتحريم، والعمل به لا يقتضي الفساد، ولذلك أدلة تبين أنه نهي عنه للكراهة. وأنا أنهى أمتي عن الكي، ثم ذكر أن الشفاء قال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار. وما أحب أن أكتوي، كل ما كان النهي فيه للكراهة فإنه لا يقتضي الفساد. ما هو الذي يقتضي الفساد؟ النهي الذي يقتضي الفساد إذا كان للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. والدليل على أن الأصل في النهي التحريم قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن فالأصل في النهي أنه للتحريم، وقد يكون للكراهة أحيانا، ولكن الذي يقتضي الفساد ما هو يا أمجد؟ ما هو الذي يقتضي الفساد؟ الذي للتحريم أم للكراهة؟ للتحريم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.